وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا أيها الإخوة الكرام ولله الحمد والمنة بالأمس قد تكلمنا على مخارج الحروف العربية حرفا حرفا ولله الحمد، ثم بدأنا بصفات الحروف المتضادة، وتكلمنا على الحروف المهموسة والمجهورة، ثم تكلمنا على الحروف الشديدة والرخوة والبينية، وبينا بأن الشدة والرخاوة لهما علاقة بالصوت، بمرور الصوت في المخرج. هل المخرج مقفول لا يسمح بمرور الصوت، أم مفتوح يسمح بمروره الكامل، أم مفتوح فتحا جزئيا يسمح بمرور جزئي للصوت، وأن الهمس والجهر علاقتهما بتدفق النفس وليس الصوت، وباهتزاز الأوتار الصوتية في الحنجرة. وتوقف بنا الحديث عند ما يترتب على موضوع الشدة والرخاوة والبنية. حرف يجري الصوت عند النطق به، لما نقول أف أش أح أس أه، كل هذه الحروف الصوت يجري معها صوت، وحروف أخرى الصوت ينحبس عندها مثل الهمزة ي أو القاف أق قوله الحق، مثلا القاف الأولى الحق حق، وحروف لن عمر التي تكلمنا عنها فيها جريان جزئي للصوت أم أن ال أع أر. طبعا لما نقول جريان فلان جرى يعني مشى، هذا المشي أو الجريان للصوت ما حيكون في فراغ زمني، لن يكون في فراغ زمني، لابد له من ايه؟ من زمن. واحد عم يجري وواحد ما عم يجري، ما حيكون زمنهم ايه؟ واحد. واحد عم يجري جريان كامل وواحد عم يجري جريان جزئي، ما حيكون زمنهم متساوي. هذا هو مبحثنا الاول اليوم، قياس أزمنة الحروف الصحيحة. ولما نقول الحروف الصحيحة مين خرج؟ خرج حروف المد، خرج حروف المد حرفي اللين، حروف المد حرفي اللين. أزمنة الحروف المتحركة متساوية، هذا يجب أن نعرفه أيها الإخوة. الحرف المتحرك سواء كان متحركا بفتح أو بضم أو بكسر، شديدا كان أو رخوا أو بينيا، زمنه إيه؟ واحد. يعني لما تقول سا والسين رخوة كقولك قا كقولك لا، انتبهنا كيف؟ يعني الحروف الثلاثة هذه واحد شديد واحد بيني واحد رخو، ولكنها متحركة، فالحركة تسوي بين أزمنة الحروف المتحركة. أزمنة الحروف المتحركة متساوية، والمثال الذي أمامنا على اللوحة كو تي با، كو ضمة تي كسرة با فتحة، مين أطوال؟ متساوية. أزمنة الحروف الساكنة يتناسب طولها مع جريان الصوت بها، هذا شيء طبيعي أن يكون الحرف الرخو كقولك في يستبشرون، السين مثلا يس يس، الصوت عم يجري ولا لا؟ اذا بده زمن. تب تب، الباء شديده، زمنها ما حيكون مثل يس، شو حيكون؟ اقصر. يستبشرون، النون شو فيها؟ جريان جزئي، اقصر من السين واطول من مين؟ من الباء. انتبهنا اخواني، هذا المبحث اللي عم نتكلم عنه الان من ادق مباحث علم التجويد، من هذا من المستحق على فكره ما قال الجزري، وهو اعطاء الحروف حقها من كل صفه ومستحقها. هذا مستحق بحث امس، مستحق الرخاوه طول زمنها، مستحق الشده قصر زمنها، مستحق البينيه عدم طولها كالرخوه وعدم قصرها كالشديده. وضح اخواني؟ يتناسب طولها مع جريان الصوت بها. اللوحه تقول أزمنة الحروف المتحركة، تكون أزمنة الحروف المتحركة متساوية فين؟ ضمن المرتبة الواحدة من مراتب القراءة. كما نعلم أيها الإخوة، نقل لنا قراءة القرآن العظيم عن نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام بثلاث سرعات، ببطء وبسرعة وبتوسط. البطء سماه علماؤنا التحقيق، والسرعة سموها الحدر، والتوسط ماذا سموه؟ التدوير، لأنها مشتقة من تدوير القراءة، يعني اقرأ فلان انتهى، اقرأ فلان اقرأ. عم يدور القراءة يعني ايش؟ في الحلقة. فالسرعة التي يقرؤون فيها في الحلقات لا هي بالبطء الشديد ولا هي بالايه؟ بالحدر. واضح؟ طبعا القارئ بالتحقيق اللي هو البطء عرضة لشيء اسمه التمطيط. التمطيط ما هو التمطيط؟ ويسميه بعض العلماء الإدخال، يعني مط الحركة زيادة عن اللزوم. لما تقول أنت مثلا إنهم، هم شايف الضمة؟ هم لها إيه؟ زمن معين. إذا قلت إنهم شو صار؟ زادت. انتبه. ولقد كنتم تمنون مثلا، كنتم شو صار بالضمة؟ أخذت زمن أكثر من زمنها قد يوصلها إلى أن تكون واوا. تمنون الفتحة تبع تما الميم زادت حتى كادت أن تكون ألفا. انتبهنا؟ شو بيسموه العلماء يا أخواني؟ التمطيط، أو بيسموه الإدخال. ضمن المرتبة الواحدة، ملاحظ؟ أزمنة الحروف المتحركة متساوية ضمن المرتبة الواحدة، يعني لا يقاس مثلا زمن الفتحة في التحقيق على قراءة التدوير، أو في التدوير على قراءة الحدر. كل قراءة كيان قائم بذاته، كيان قائم بذاته. انتبهنا كيف؟ وسنعود إلى هذا المبحث أكثر إن شاء الله تعالى في المستقبل. أي أن زمن الحرف المفتوح يساوي زمن الحرف الايه؟ المضموم، يساوي زمن الحرف المكسور. لاحظوا عم نقول الحرف وما عم نعين ما هو الحرف، هل هو شديد ولا رخو ولا بيني، لانها متساوي. وضحت هذه النقطة؟ كتيبة، من اطول، الكاف ولا التاء ولا الباء؟ نفس الطول. يا عي ظو كو، يا عي ظو كو، من اطول؟ متساوية. طب هنا سو اي لات، مين اطول، السين ولا الهمزه ولا اللام؟ متساوي. وضح اخواني؟ اخطاء زمنيه تقع عند اداء الحروف المتحركه. تطويل زمن حرف متحرك عن ازمنه ما جاوره من الحروف المتحركه خطا في القراءه، سماه العلماء ايه؟ التمطيط او الادخال. وذلك نحو فمن يعمل، تمام؟ فمن يعمل، هذه الصواب. تنطق خطأ فمن يعمل، مرة ثانية فمن يعمل. وضح؟ كنتم، صوابها كنتم، خطأها كنتم. إن الذين، صوابها إن الذين، مرة ثانية إن الذين، خطأها إن الذين، إن الذين. وضح؟ بعض إخواننا اللي إما الله يهدينا جميعا، وأنا أول واحد الله يهديني، في ناس بيزعلوا من هالكلمة مع أنه كلمة حلوة، يعني فكره بده يلفت نظر المصلين اللي وراه لمعنى من المعاني، انتبهنا؟ فبيقعد بيضغط على حروف وبقيم عم تفهموا يعني اللي وراي، انتو فهمتوا شو؟ لك اخي انت قرأ بايش؟ انت انتبه للمعنى واستحضر بقلبك، وربي جل جلاله هو بيفهمهم، انت مالك مكلف انه فهمتوا وان الذي لك شبه. التزم بايش؟ التزم بالقواعد، التزم بالأزمنة، هذا كلام الله. لما انت بتتكلم كلامك خذ راحتك افعل ما تشاء، لكن لما بتتكلم كلام المولى سبحانه وتعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. أنا فلا يقلد من يفعل هذا ولو كان من أشهر الناس، لا يقلد من يفعل هذا ولو كان من أشهر الناس. تقصير زمن حرف متحرك عن أزمنة ما جاوره من العلماء، هذا عكس الأول. الأولاني شو عمل؟ طول. الآن بالعكس عم يقصر. تقصير زمن متحرك عن أزمنة ما جاوره من الحروف المتحركة خطأ في القراءة، سماه العلماء الاختلاس. الاختلاس يعني بيقول العلماء سرعة في خفض، احفظوها خاصة إخواننا اللي بيشتغلوا بالقراءات، سرعة في خفض. حرف مختلس، شو يعني مختلس؟ يعني صوته أسرع من جيرانه، وصوته كمان أوطى من جيرانه. سرعة في خفض، الصوت أخفض والزمن أقصر، هذا شو اسمه يا أخواني؟ أيوة. ما لك لا تأمننا على يوسف، عند النون الأولى بتلاقي النون إيش زمانها بالعامي بنقول مخطوف، تبهنا كيف؟ يعني إيش أسرع، وبنفس الوقت صوته إيش أوطى بقليل، أوطى بقليل. وذلك نحو يأمركم، طبعا يأمركم اختلاسها صحيح على قراءة أبي عمرو البصري، لكن على حفص وغير ما عدا أبو عمرو البصري غير لا يصح هذا الاختلاس. اسمع الخطأ، يأمركم، مرة ثانية يأمركم، مرة ثالثة يأمركم. واضح السرعة؟ المفروض يقول يأمركم، موروكم، تبهنا؟ موروكو، متساوية، واللفظ في نظيره كمثله. الذي خلقكم، خلقكم، كم متحرك هدول؟ أربعة، بدهم يطلع زمنهم إيه؟ متساوي، ما يكون في حرف أسرع من جيرانه. اسمع الخطأ، الذي خلقكم، كمان الذي خلقكم، ملاحظين الخطف؟ إذن الذي خلقكم، خلقكم، الأزمنة شو بدها تكون؟ متساوية. والله يعيدكم، يعيدكم، كم حركة هدول؟ أربعة. ما بيصير القارئ عند حرف معين شو يعمل؟ يخطف، يعيدكم، والله يعيدكم، تبهنا؟ شو بده يقول؟ يعيدكم، يعيدكم، تكون الأزمنة إيش؟ متساوية. بعض إخواننا يعني ما يكتفون بهذا التنبيه، بل يطلبون من الطالب أو من المتلقي عنهم نغمة معينة. لما بتتكلم أنت عن النغمة عم تلزم الآخرين بشيء يعني لا يلزم به، بسموه اللزوم لا يلزم، تبهنا كيف؟ أن تقول بالنغمة التي أنا أقولها لك، لا مالي ملزم بالنغمة. عرفتوا شو النغمة؟ يعيدكم، ما بدك تقولها بهالنغمة هي، مالي ملزم بالنغمة، أنا ملزم بإيه؟ بالأزمنة، بالأزمنة ملزم. قياس أزمنة الحروف الصحيحة. كل كلامنا الماضي كان منصب على مين يا أخواني؟ على الحروف المتحركة. الآن كلامنا حيكون منصب على مين؟ على الحروف التي فيها وصفان، ساكنة وإيش؟ صحيحة. لما قلنا صحيحة معناتها خرج مين؟ حروف المد وحرفي اللين. لما قلنا ساكنة خرجت الحروف المتحركة. البحث هذا مهم. شو السبب أنه مهم؟ يعني متى نقول عن بحث مهم وأنه أكثر أهمية من غيره؟ لما يكون دائرة تعلقه واسعة. يعني مثلا التفشي متعلق بكم حرف؟ بالشي. الاستطالة متعلقة بمين؟ بالضاد. الصفير متعلق بمين؟ بثلاث حروف. ما هي؟ طب وهذا المبحث متعلق بمين؟ بكل الحروف. عرفتوا ليش بنقول مبحث مهم؟ كل ما كان دائرة التطبيق أوسع كل ما كان هذا البحث إيه؟ هذا البحث أشد أهمية من غيره. مو معناه غيره ما هو مهم، لكن هذا يؤكد عليه. انتبهنا أخواني؟ إذن زمن الحرف الرخوي أطول من زمن الحرف البيني. دائما خلي ببالكم المثال اللي كان منذ قليل وحيرجع. يستبشرون يس هذا الرخو، تب هذا شديد، شيرون النون الأخيرة فيها إيش؟ جريان ضئيل. جريان إيه؟ ضئيل مو كثير. بعض إخواننا بيقول لك يستبشرون، هذا شو؟ زايد عن اللزوم. انتبهنا؟ يعني لا زيادة ولا نقص يا أخواني. الحرف البيني أطول من زمن الحرف الشديد. صار عندي الرخو أطول من مين؟ من والبيني أطول من الشديد. قياس أزمنة الحروف الصحيحة الساكنة يتناسب مع سرعة القراءة تحقيقا وتدويرا وحذرا. هذا مهم جدا. يعني هذا الميزان يا أخواني لأزمنة الحروف اللي عم نتكلم عنه، إذا كنت عم تقرأ بالتحقيق له تطبيق معين، إذا أسرعت يعني نحن عم نقول هذا الرخو، هذا البيني، هذا الشديد، هذا الأول أطول من الثاني والثاني أطول من مين؟ من الثالث. طب هذا الميزان ميزان مرن. عرفنا شو يعني مرن؟ يكبر ويصغر بحسب سرعة القراءة. إذا بتحبوا نجيب مثال من الرياضيات بنقول 32 علاقة 32 مع 16 مع 8 كعلاقة 16 مع 8 مع 4 كعلاقة 8 مع 4 مع 2. عرفتوا كيف؟ يعني عم بيكون النسبة بين الأرقام واحدة ولو الأرقام هي عم تختلف. لو حبينا نمثل طول زمن الحرف الرخو بهذا المقدار، هذا الطول الأحمر، حيكون البيني شو حيكون؟ أقل. حيكون الشديد إيه؟ أقل. انتبهنا؟ هذا تمثيل يعني بياني. يبقى هذا التناسب بين أزمنة الحروف الصحيحة الساكنة مهما كانت سرعة القراءة. هذا تطبيق عملي على سورة ألم نشرح. لونا الحروف الرخوة أيها الإخوة الكرام بالحرف باللون الأحمر، الحروف الرخوة الساكنة طبعا. كلامنا منصب على مين الآن؟ أيوة صحيحة ساكنة. فكل ما ترونه باللون الأحمر هذا زمنه بده يكون ممطوط قليلا. انتبهنا؟ ولونا الحروف البينية باللون الأزرق وحتكون لونها أزرق، حتكون صحيحة وساكنة. انتبهنا؟ مثل الميم ألم ألم ملاحظ وليس ألب ألب، يعني إيش؟ مبتورة، ليست مبتورة. ولا كمان ألم، انتبهنا؟ يعني كل واحد بده يأخذ حقه. بينما الحرف الشديد لوناه باللون الأخضر. طبعا الكافات اللي في آخر الآيات متحركة في الوصل لكنها عند الوقف ساكنة. يعني الآن نسمع تلاوة هذه الآيات وأرجو أن تنتبهوا إلى الأزمنة. لاحظ البسملة فيها السين حمراء وفيها الحاء، شو لازم يكون زمنهم؟ يعني واحد يكون طولهم واحد، عرفتوا؟ من باب واللفظ في نظيره كمثله. حيكون عندي اللام من لفظ الجلالة، والراء الأولى من المدغمة، والراء الأولى من المدغمة الثانية، والميم الموقوف عليها حيكون زمنهم واحد لأنهم من حروف لين عمر. ألم نشرح، نشرح مين زمنه أطول، الشين ولا الحاء؟ متساويين، لأن كلا الحرفين رخو ساكن. ألم الميم إيه؟ بينية. صاد، صاد الدال إيه؟ شديدة ساكنة زمنها قصير. رك، رك طبعا رك فيها كم وصف؟ وصفان، شدة فهمس. ها رك، نعم. مين أطول الدال ولا الكاف؟ نفس الطول. ووضعنا، ضع العين هون إيش؟ بينية، ضع وبدها تكون كما ذكرنا برجوع إيش؟ لسان المزمار. ووضعنا عنك وز، وز إزاي؟ مثل نش، مثل رح، نفس الطول واللفظ في نظيره وزرك. الله يرحمه عبد الباسط عبد الصمد الله يرحمه، من أكثر الناس في القراءة البطيئة، شو بسموها مجودة؟ في القراءة البطيئة، يعني من أكثر الناس تطبيقا لهذا الميزان الله يرحمه بالقراءة البطيئة. والحصري أيضا لما بيقرأ قراءة بطيئة أيضا إيش، لكن عبد الباسط واضحة عنده تمام، الله يرحم اللي علموه ويرحمه هو كمان ويغفر له. طيب إذا على هذا الميزان الآن سنسمع سورة الانشراح، نسمع بعد إذنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. مرة ثانية. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. شايفين ألا، ألا اللام الأولى مثل ألم نفس الطول، ظه مثل وز مثل نش مثل رح لأنها إيه؟ رخوة. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. شايفين السينات؟ إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب. شايفين الباء كيف قصيرة؟ لأنها إيه؟ شديدة. فإذا فرغت فانصب. فرغ مثل وز مثل نش مثل ضه. وإلى ربك فارغب. واضح إخواني؟ هلا حنعيدها، ولو تكرمتوا بنقرأ وراءه لهذا الإنسان هداه الله وأصلحه، نقرأ وراءه بإيه؟ بصوت واحد بعد إذنكم. ها نبدأ مع بعض وننتهي مع بعض، الرجاء ثم الرجاء، نبدأ مع بعض وننتهي مع بعض. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك. واضح. ووضعنا عنك وزرك. ووضعنا عنك وزرك. الذي أنقض ظهرك. الذي أنقض ظهرك. ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. ف فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت فانصب. إخواني لا تقولوا فا فانصب، الفاء يجب أن تبقى إيه؟ مرققة. هنا جاورت الغنة المخفاة والنون بعدها صاد مفخمة، فقد الفم إذا تركناه على راحته شو يقول؟ فانص مو فا فا فا فا فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت فانصب. وإلى ربك فارغب. وإلى ربك فارغب. وقيسوا عليها. بتحبوا نطبق الفاتحة مع بعض؟ أعوذ بال طبعا أعوذ التعوذ ليس من القرآن، لكن هو يأخذ يعني حكم التلاوة، يجب تفخيم مفخمه وترقيق مرققه ومد ممدوده وغن مغنونه إلى آخره. أعوذ بالله من شايفين الشين؟ شينان، شين ساكنة مدغمة بمين؟ بشين متحركة. نحن الآن كلامنا على الشين الأولى. أعوذ بالله من الشيء من الشيء شيء شايفين الياء الرخوة من الشيء من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جيم الميم الأخيرة يعني إيه؟ جريان جزئي للصوت. منعيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحم الحم من أطول ال ولا الحم؟ نفس الطول، حرفان بينيان. الحمد لل نفس القصة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الراء الأولى رح الحاء رخوة. أر بينية مين أطول؟ الحاء. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك إيه الهاء رخوة. إيه دي نص نص من أطول إيه ولا نص؟ نفس الطول. إيه دي نص صراط المس نفس الطول. إيه دي نص صراط المستقيم. إيه دي نص صراط الله يسلمكم. اي بدها تكون الكسره كامله، لا يقول بعضنا اهدنا. اي هذه اماله. اي هديه يعني كسره. اي لان الكسره صوتها مطابق لصوت مين؟ الياء. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذي أنعمت عليهم. أنعم من أطول؟ نفس الطول. نون وميم لين عمر. ها أنعمت علي لي الياء هنا رخوة. من أطول النون والميم ولا الياء؟ الياء. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. عليهم عليهم أيوة ما نقول عليهم. هي هذه إمالة. هي هذه كسرة. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا ولض ولض هذه الضاد الأولى رخوة زمانها مثل بس ولض ضا هذه متحركة ضال لي كم لام عندي لامان لام ساكنة مدغمة بمين بلا متحركة اللام الساكنة بدها حقها من البينية ولض ضالي ولا الضالين ولا الضالين أرجو لما بتنتهوا من الألف تبع ضاء أن تأتوا إلى اللام بقوة بقرع بقرع تقرع المخرج قرعا الصوت لا يأخذ معنى في بحث ما حكينا بالأول كيفية حدوث الحروف الحروف الساكنة أخواني تخرج بالقرع سماه ابن سينا القرع والقلع القرع والقلع انتبهنا الساكنة تخرج بالقرع وإن شئت فقل بالتصادم والمتحركة تخرج بالتباعد بين الطرفين انتبهنا هلأ أنت لما بتقول أم شو صار تصادم بين الشفة العليا والسفلى أليس كذلك لما بتنطق ميم متحركة بتقول ما بالتباعد مو بالتباعد مي بالتباعد فهنا لما عم نقول ولا الضال أريد أن أنطق لاما ساكنة فيجب أن يقرع طرف لساني مخرج اللام قرعا شوفوا أخواني انظروا إلى يدي بعد إذنكم سمعتوا شيء لأنه تلامس طب هلأ هذا القرع عرفتوا القرع بيعطي صوت التلامس ما بيعطي صوت ولا الضالين ولا الضالين ما زال بعض اخواننا عم يجيبوا ضالين ضالين يعني عم يجيب لسانه يحطه هيك على اللام بحنان اترك لي الحنان شوي هلا ولا الضال ضال ولا الضال لحظة ولا الضالين ولا الضالين آمين بارك الله فيكم هذا ما يتعلق بقياس أزمنة وأؤكد ثم أؤكد أن هذا الميزان يعني بحاجة إلى ميراث وبحاجة إلى تدريب ما بيوم وليلة بصير الإنسان متقن لهذا هذا أمر الأمر الثاني تطبيقه في التحقيق قراءة التحقيق أسهل من تطبيقه فين بالتدوير وتطبيقه في التدوير أسهل من تطبيقه في الحدر كقيادة السيارة تماما ما فينا واحد لما تعلم قيادة السيارة أول ما طلع ورا وحط على 120 بفوت بالحيط رأسا صحيح ولا لا كذلك الأمر بالنسبة إلى التلاوة أول ما التلاوة أول ما تعلمنا بإيه بالبطء فإذا أتقن الإنسان قليلا أسرع انتقل لمين للتدوير فإذا أتقن وأتقن انتقل لمين للحذر طيب هذا هو مبحثنا الذي يتعلق بالشدة والرخاوة صار عندي الهمس والجهر الشدة والرخاوة وبينهما البينية والآن الصفة الثالثة من الصفات المتقابلة الاستعلاء والاستيفاء طبعا هذا المبحث يعني الله يرحم الخليل ابن أحمد هو من أساطين هذا الأمر الذين يعني من أول الناس الذين تذوقوه وتأملوا ما تفعله العرب لما يتكلمون العرب أيها الإخوة بلغتهم بالحروف 29 بعض الحروف لما ينطقونها ما يضغطون الصوت إلى أعلى أفواههم يعني يقولون ما لا شا ولا يقولون ما، وكان ممكن يقولوا ما، موجود في لغات غير العرب ما. انتبهنا؟ العرب متعودين يقولوا يا، شو بيقولوا؟ يا، وممكن كان يقولوا يا. انتبهنا كيف؟ متعودين يقولوا خا خا، وممكن كان يقولوا خا. وضح؟ فالخليل رحمه الله مر على الحروف حرفا حرفا وتذوقها كما ذكر سيبويه، وقسم الحروف العربية إلى مجموعتين. مجموعة كانت العرب إذا تكلمت بها ضغطتها إلى أعلى الفم، ومجموعة أخرى إذا تكلموا بها لم يضغطوها إلى أعلى الفم. الحروف العربية من حيث اتجاه الصوتي مستعلية، هي المجموعة الأولى، يعني يتصعد الصوت عند النطق بها إلى الحنك الأعلى، يتصعد الصوت عند النطق بها إلى الحنك الأعلى. هي سبعة جمعوها بقولهم خص ضغط قظ، والباقي طبعا هدول سبعة اطرحهم من 29، شو بيبقى عندنا؟ 22. 22 مستفلة، لا يتصعد الصوت عند النطق بها إلى الحنك الأعلى، وهي باقي حروف الهجاء المستعلي والمستفل من حيث اتجاه الصوت. انظروا بارك الله فيكم، لما بيقول الواحد مننا قا قا قا، الصوت شو عم يصير فيه؟ يتصعد، شايفين؟ بخلاف قولك كا كا، كانوا قليلا من الليل، كا كانوا قا كانوا قا، فالصوت وين عم يتصعد؟ عند القاف. انتبهنا؟ عند الكاف لا. هذا مثال، هذا تصعد وهذا انحدار، شايفين؟ الصوت ينحدر لفين؟ إلى خارج الفم. صعبة؟ ماذا يترتب على هذا الأمر؟ أيها الإخوة، خلق الله سبحانه وتعالى لنا في أعلى أفواهنا قبة، سماها العلماء قبة الحنك، هذه شايفينها؟ نحن بالعامي بنقول سقف الحلق، سقف الحلق، سقف الحلق أو قبة الحنك. وكل شيء مقبب إذا اتجه إليه صوت عاد وله صدى، عاد وله رنين. تماما إذا دخل أحدنا إلى مسجد فيه قبة وتكلم بصوت مرتفع قليلا فيجد بأن إيه؟ بأن لصوته صدى، أليس كذلك؟ نعم. الآن بسموه إيكو بعلم الصوتيات الحديث، لكن بالقديم شو بسموه؟ الصدى. نعم. وفي التجويد بسموه التفخيم. شو بسموه؟ التفخيم. فالتفخيم هو هو كما نرى في اللغة التعظيم، فخم فلانا فلانا، شو يعني؟ عظمه. واصطلاحا هو سمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصداه، وذلك لأمرين انتبهوا لهم الله يسلمكم، لتضيق الحلق وتصعد صوت الحرف إلى قبة الحنك، وهو أي التفخيم مستحق الاستعلاء. يعني لما ننطق القاف، لما نقول قا قا قا ونضغط صوتنا لفين، خليك معي ركز حتى تفهم، قا قا، لما تضغط لما بتنطق القاف المفتوحة مثلا قا، تجد بأن صوتك انضغط لفين؟ لقبة الحنك، لفوق، لسقف الحلق. وفي نفس الوقت بتشعر بأنه لسان المزمار شو عمل؟ رجع قليلا إلى الوراء. قا، جرب. قا قا، مالك شايف كيف لسان المزمار رجع لورا؟ اللي هو هذا. فبصير تضيق بالحلق، والصوت شو بصير فيه؟ ينضغط إلى قبة الحنك، فإذا انضغط إلى قبة الحنك اصطدم بها وعاد وله إيه؟ رنين. هذا الرنين شو اسمه؟ التفخيم. وضح إخواني؟ إذا الحرف، ركز شوي، الحرف المستعلي حقه أن يتجه ضغطه إلى قبة الحنك، مستحقه يعني يترتب على هذا الفعل أن يكون مفخما. وضح؟ إذا التفخيم من نواتج مين؟ الاستعلاء. وضح؟ الترقيق هو نحول، نحول يعني نحيف، ما بيقولوا فلان نحيل، نحول يعتري الحرف فلا يمتلئ الفم بصدى، وذلك كمان لأمرين، لعدم تضيق الحلق لأنه ما عم يرجع لسان المزمار، وعدم تصعد صوت الحرف إلى قبة الحنك. مثاله ك، قول ك ك، في رجوع للسان المزمار؟ ما في، ك ك ك كوكي، وبنفس الوقت الصوت شو عم يصير؟ عم يطلع لبرا على طول، ما عم يمر على قبة الحنك. وهو أي الترقيق مستحق الاستفال، مستحق الاستفال. إذن الكاف ما حقها؟ الكاف ما حقها؟ أن تكون مستفلة. ما مستحقها؟ أن تكون مرققة. القاف ما حقها؟ أن تكون مستعلية. ما مستحقها؟ أن تكون مفخمة. وضح؟ نعم. طبعا نحن لما عم نقول فيمتلئ الفم بصداه، بتعريف التفخيم، سمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم، يمتلئ الايه؟ بصداه. معناها كل ما كان الامتلاء أكثر كل ما كان الحرف إيه؟ أفخم. يعني بمعنى بعبارة أخرى، كل ما كان كمية الهواء التي تشغل حيز الفم أكثر حيكون الصدى أكبر، وبالتالي حيكون الحرف أفخم. وضح؟ طيب تعالوا نجرب مع بعض، وأرجو أن تكونوا مركزين قليلاً. قولوا لشوف، خا خا، تأمل كمية الهواء التي تملأ فمك، خا خو خا خو، بأي الصورتين فمك مملوء أكثر؟ بخا، أليس كذلك؟ طيب خو، تأمل كمية الهواء، خو خو، خي خو، خي، بأي الصورتين فمك مملوء أكثر؟ بخو. يعني ما بدأ إقامة دلائل وبراهين، واضحة كما قال المتولي رحمه الله، والاختبار شاهد لقولنا. انتبهنا؟ فلو تأملنا هذه الصور الثلاث أيها الإخوة، هذا صورة الحرف المفتوح لما بتقول خا مثلا، وهذا ايه؟ المضموم. شوفوا الشفتين كيف مضمومتين، خو خو، قو عو مو عو ظو، تمام، صو، شايف كيف الشفتين مضمومتين؟ وانظر الى كمية الايه؟ الهواء. وهذا ايه؟ المكسور. لاحظ كمية الهواء، لاحظ الفراغ، الفراغ الفموي، شوف الفراغ هنا وشوف الفراغ هنا، مين أكبر؟ المضموم. طيب هنا في المضموم وفي المفتوح مين أكبر؟ طيب شوف لسان المزمار، شوف لسان المزمار ورجوعه إلى الخلف وتضيق الحلق، هنا وهنا مين أكثر؟ في المفتوح. طب هنا وهنا؟ بالمضموم. قد يسأل سائل، ما علاقة رجوع لسان المزمار وما علاقة تضيق الحلق؟ سأذكر لكم شيء كلكم بتعرفوا، خرطوم المياه، خرطوم المياه معروفة، لو أنك أمسكته هكذا وفتحت صنبور الماء وبدأ الماء يخرج من الخرطوم، ها مثلا يخرج هكذا يمشي وينحني نحو الأرض، أليس كذلك؟ تحت تأثير الجاذبية الأرضية، أليس كذلك؟ طيب لو أنك وضعت إصبعك على مين؟ على رأس الخرطوم، شو بيصير بالماء؟ يبتعد أكثر. وهذا اللي بيصير هون، لما يتضيق الحلق الصوت شو بيصير فيه؟ يندفع أكثر إلى قبة الحنك. إذا ما الذي يساعد على اندفاع الصوت إلى قبة الحنك؟ تضيق الحلق، تماما كالإصبع لما تضعها على رأس خرطوم المياه فيبتعد الماء أكثر، لأنك قد ضيقت المخرج. لما ضيقت المخرج صار في تزاحم بين جزيئات الماء في إيه؟ في الاندفاع، فتندفع أبعد، تندفع إيه؟ أبعد، وترتفع أكثر، بينما هنا ترتفع لكن مو مثل هذا الارتفاع. كذلك الأمر بالنسبة للمكسور، وضح أخي؟ وضح؟ إذن الذي يؤثر على تفخيم الحرف أمران: رجوع لسان المزمار وارتفاع أقصى اللسان أكثر، لأن هذا يجعل الصوت إيه؟ يصطدم بقبة الحنك وينحصر في الأعلى ويعود وله رنين. لذلك الله يسلمكم، تفخيم حرف الاستعلاء باختلاف حالاته فتحا وضما وكسرا ليس واحدا. وعيد، تفخيم الحرف المستعلي إن كان مفتوحا أو مضموما أو مكسورا ليس على درجة واحدة. من أقدم النصوص التي وصلتنا ممن تكلم على هذا الموضوع أبو الأصبغ من علماء الأندلس، تكلم على أن الحرف المستعلي أفخم ما يكون إن كان مفتوحا، ويليه مين؟ المضموم، ويليه مين؟ المكسور. ولما جاءت المئة الثامنة وجاء الإمام ابن الجزري الله يرحمه، ألف كتاب سماه التمهيد في علم التجويد، كان عمر ابن الجزري 17 سنة. كم سنة كان عمره؟ 17 سنة. ذكر كلام أبو الأصبغ لكنه عدل عليه قليلا، قال: صحيح المفتوح أفخم ما يكون، لكن إذا مفتوح وفقط ما حيكون مثل مفتوح بعده ألف. المفتوح اللي بعده ألف، الألف تترك مجالا أكثر للحرف حتى يتفخم. يعني لما منقول قالوا، انظروا إلى فمي، قالوا الألف هذه اللي جاي بعد القاف عم تترك مجال أكثر للقاف حتى إيه؟ تتفخم. بخلاف أن نقول قد كان لكم آية، قد أنت تنطق القاف المفتوحة ومباشرة شو عم تعمل؟ عم تنتقل إلى الدال. بينما لما تقول قالوا الألف هذه عم تترك لك مجال تأخذ راحتك أكثر بإيه؟ بالتفخيم. فقال: أنا أفرق بين المفتوح الذي بعده ألف والمفتوح الذي ليس بعده ألف، في بينهم درجة. شو في بينهم؟ درجة. ثم هناك أمر، أبو الأصبغ ما تكلم على الساكن. أبو الأصبغ شو قال؟ أفخمها المفتوح، يليه مين؟ المضموم، يليه المكسور. طب والساكن؟ فالإمام الجزري جعل له منزلة برأسها تحت المضموم وقبل مين؟ الساكن، وقبل المكسور. يعني هنا شايفين؟ إذا هذا المفتوح جعل الجزري شو قبله؟ جعل مفتوح بعده ألف، مفتوح ليس بعده ألف، مضموم. هنا جعل منزلة لمين؟ للساكن، والمكسور مكسور. إذا هو ما خرج عن الهيكل العام الذي ذكره مين؟ أبو الأصبغ، لكن عدل عليه تعديلا صحيحا مقبولا. يعني انت لما بتقول يخ جرب يخدعون يخ لها درجة من مين؟ من التفخيم. جاء في العصور المتأخرة إمامنا وشيخ شيوخنا الإمام المتولي رحمه الله الذي نشرف بالانتماء والانتساب إليه، شيخ عموم المقارئ المصرية المتوفى سنة 1313، يعني من 122 سنة رحمه الله وغفر الله له. ذكر أبياتا ضمن هذين المذهبين لتفخيم حروف الاستعلاء. ما هما المذهبان؟ مذهب أبو الأصبغ ومذهب مين؟ ابن الجزري. لكنه زاد على مذهب أبي الأصبغ أن الساكن يعامل معاملة إيه؟ الحرف الذي قبله. الساكن يعامل معاملة الحرف الذي قبله، يعني إن كان حرف الاستعلاء ساكن وقبله مفتوح يعامل معاملة مين؟ من المفتوح. وإن كان ساكن وقبله مضموم يعامل معاملة، وإن كان ساكن وقبله مكسور يعامل معاملة المكسور. هكذا قال المتولي منذ 120 سنة تقريبا. لكن كلامه مو دقيق، مو دقيق. ليه؟ لأنه الساكن اللي قبله مكسور، يعني هو من حيث التقسيم النظري ما لعله أخذها من الراءات، يعني نحن في الراءات نقول إن كانت الراء ساكنة شو بنعمل؟ ننظر إلى ما قبلها، إن كان مفتوح من فخم أو مضموم، وكان مكسور من لعله أخذها من هنا. لكن عمليا نحن مثلا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، على كلام المتولي لازم نعامل هذه القاف معاملة قي ولا لا؟ ولا أحد يفعلها، ولا حتى المتولي نفسه. كلاتنا قرأنا ربنا غلبت علينا شقوتنا، شقو وليس شيقي، ما تعامل معاملة إيش؟ وإذا قيل لهم، ما تعامل. اقرأ باسم ربك، ما أحد يقول اقرأ باسم، ما أحد يفعل هذا، ولا حتى طلاب المتولي ولا طلابهم اللي هو الضباع يعني الله يرحمه. انتبهنا كيف؟ فلذلك سيدنا المتولي الله يرضى عنه حيجي بعد شوي معنا أبيات له سنذكرها في حينها. إذن لأئمة التجويد كما نرى على اللوحة في تفخيم حروف الاستعلاء كم مذهب؟ مذهبا، انتبهوا لهما. المذهب الأول لأبي الأصبغ عبد العزيز بن علي السماتي الإشبيلي المعروف بابن الطحان، توفى 561 تمام، يعني قبل الشاطبي بنحو 29 عاما. الشاطبي توفى 590. المذهب الثاني لإمام القراء وحجتهم محمد ابن الجزري 833، وإليك تفصيل كلا المذهبين. على المذهب الأول اللي هو مذهب مين؟ أبو الأصبغ مع تعديل المتولي بقى، مين أفخم شيء؟ المفتوح، سواء كان في قبله ألف مثل قال أو ليس، عفوا مو قبله، بعده ألف أو ليس بعده ألف، إذا في هكذا اسمع قال قد، ما فرق بينهم أبو الأصبغ. المضموم يقول، المكسور قيل قيل، واضح. أما الساكن فيعتبر مشكولا بحركة ما قبله، هذا من زيادة مين؟ المتولي. شو قال؟ طبعا اللفظ حيكون صحيح هنا، يقطعون، هذا ساكن وقبله مين؟ مفتوح. سقنا، هذا ساكن وإيه؟ مضموم. شقوتنا، هذا ساكن وقبله مكسور. لاحظنا الهيكل العام، الهيكل العام ثلاث مراتب والساكن يتبع ما قبله على كلام المتولي. مذهب الجزري أفخم ما يكون حرف الاستعلاء إذا كان مفتوح وشو في بعده؟ قال، هذه أفخم من قد، مفتوح ليس بعده ألف. واضح؟ المرتبة الثالثة يقول يعني المضموم. المرتبة الرابعة الساكن ولا يعتبر، ما له علاقة بإيه؟ بالحرف الذي قبله. يقطعون سقناه شقوتنا. والخامس والأخير الإيه؟ قيل. قيل. واضح؟ هذان هما المذهبان. قال الإمام المتولي الله يرحمه عن مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء، هي الأبيات طويلة لكن أنا اجتزأت منها يعني لب هذه الأبيات، وإلا هي الأبيات أطول من ذلك، وهي على صيغة سؤال وجواب جاء، يعني سؤال وجه للمتولي، سؤال وجه للمتولي شعرا فأجاب عنه شعرا. قال السؤال، قال نص بأن حرف الاستعلاء مفخم بدون ما استثناء. نص يعني الأئمة في كتبهم، نص بأن حرف الاستعلاء مفخم بدون ما استثناء، يعني بكل أحوال. لكن وجدنا نحو غل يتخذ، يعني المكسور، لكن وجدنا نحو غل يتخذ مرققا فيما علينا قد أخذ، يعني أخذ علينا مشايخنا. لما بنقول قدام المشايخ مثلا ونزعنا ما في صدورهم من غل، من غل شو بيقولوا لنا؟ رقق الغين. انتبهنا؟ إذا قلنا أمام المشايخ يتخذ شو بيقولوا لنا؟ رقق الخاء. لكن وجدنا نحو غل يتخذ مرققا فيما علينا قد أخذ. فما جواب هذه المسألة عندكم فتوضحوه بالتي. هذا السؤال اللي وجه لمين؟ للمتولي. فأجاب رحمه الله يهدى السلام أولا إليكم. قولوا عليكم السلام. متولي عم يسلم عليكم. يهدى السلام أولا إليكم. وعليكم السلام. وبعد فالجواب درا ينظم. حروف الاستعلاء فخم مطلقة، وقيل بل ما كان منها مطبقة، يعني يفخم فقط الصاد والضاد والطاء والظاء، هذا قيل مذهب يعني. والأول الصواب عند العلماء، والأول الصواب عند العلماء إنه إيش؟ مطلق. ولكن الإطباق كان أفخم، ولكن الإطباق كان أفخم طبعا، يعني هذا حتى الجزري نص عليه، ما قال وحرف الاستعلاء فخم واخصص الإطباق أقوى، أليس كذلك؟ نعم. والأول الصواب عند العلماء ولكن الإطباق كان أفخما. ثم المفخمات، هاي الأبيات بقى، ثم المفخمات تستطيع تتابعها. ثم المفخمات عنهم أي عن أئمتنا آتية على مراتب ثلاث، وهي مفتوحها، مضمومها، مكسورها، وتابع ما قبله ساكنها. فما أتى من قبله من حركة فافرضه مشكلا بتلك الحركة. الكلام من حيث النظري حلو، لكن ذكرت لكم من حيث التطبيق فيه إيش؟ مشكلة. عند مين؟ عند الساكن اللي قبله كسرة. فما أتى من قبله من حركة فافرضه مشكلا بتلك الحركة. الظاهر بعد ما ألف هالبيت هذا أحد طلابه قال له سيدي طب وإخراج أهله منه أكبر عند الله. هون شلون بنقول؟ بدنا نقول وإخراج، انتبه المتولي، فقال وخاء إخراج بتفخيم أتت من أجل راء بعدها إن فخمت. هذا البيت أنا ما جبته هنا. وخاء إخراج بتفخيم أتت، يعني هو عم يحاول يرقع من شان يضل المذهب الأول إيه؟ صحيح. فهو نبه إلى إخراج فانتبه وذكر أنه إلى وضع خاص. طب وشخوتنا وإقرأ، وفي كتير بالقرآن لو دورتوا بتلاقوا إيش؟ حرف مستعلي مسبوق بمين؟ بكسرة. وخاء إخراج بتفخيم أتت من أجل راء بعدها إن فخمت، عم يقول إن فخمت من شان يطلع الأزرق عن ورش، لأنه الأزرق عن ورش ما ما بفخم الراء. وقيل طبعا قيل هنا لا تعني التضعيف وإنما يعني مو يعني هاي خدوها قاعدة إخواني، نحن علمونا بمصطلح الحديث إنه يعبر عن عن عن الضعف بصيغة التمريض، ها بيقول لك إيش رويا وقيل وما بعرف إيه، مو دائما هذا كلام صحيح، لكن مو دائما أحيانا العلماء بيذكروا المذهب الآخر بصيغة إيش قيل، لأنه قيل مبني للمجهول أليس كذلك؟ أيام بيقول يعني هكذا نوع من أنواع التعبير. وقيل بل مفتوحها مع الألف وبعده المفتوح من دون ألف، مضمومها ساكنها مكسورها، فهذه خمس أتاك ذكرها، فهي وإن تكن بأدنى منزلة، شو يعني أدنى منزلة؟ المكسور يعني فخيمة قطعا من المستفيلة. هو بده يجاوبا على سؤالهم، مو قالوا له بالسؤال لكن وجدنا نحو غل يتخذ مرققا فيما علينا، عم يقول لهم حرف الاستعلاء لو كان مكسور بيضل أفخم من مين؟ من المستفل. فهي أي حروف الاستعلاء وإن تكن بأدنى منزلة وهو المكسور فخيمة قطعا من المستفلة، فلا يقال إنها رقيقة، يعني عم يقول لهم يعني المشايخ اللي عم يقولوا لكم رققوا الخاء أو رققوا الغين هم مصيبون من جهة ومخطئون في التعبير، مصيبون نعم، يجب أن لا يبالغ القارئ بتفخيم المكسور. عرفتوا شو المبالغة؟ مثل ما نطقت لكم أنا منذ قليل يتخذ، ما بصيد التخوي، إيش هي التخوي؟ أو وإذا قيل لهم، كثير إخوانا بيقول لك خاصة اللي بيجوا من الشام من عندنا يعني بيبالغوا الله يهديهم بإيه؟ بتفخيم المكسور. وإذا قيل لهم، لك أخي ليش قيل؟ ممجوجة ممجوجة، حتى لو واحد ما بتعلم تجويد بيلاقي أنه أذنه إيش؟ تأباها يعني. وإذا قيل لهم قاقوقي مو قوي، تبهنا كيف؟ فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة، فلا يقال إنها رقيقة كضدها، من ضدها يعني المستفلة، تلك هي الحقيقة. ثم قال والاختبار شاهد لقولنا، يعني لحد إلي منين جبت هالكلام؟ عم بيقولون جربوها بفمكم كما جربت أنا وأنتم منذ قليل لما كنا عم نقول مين أفخم خا ولا خو، مين أفخم خو ولا خي، تذكروا الآن لما طبقنا؟ فعم يقول المتولي والاختبار شاهد لقولنا، فكن بصيرا بالعلوم متقنا، تم الجواب شافيا ويختم باسم السلام دائما عليكم. وعليكم السلام. رحم الله متولي وأسكنه فسيح جناته. إذن هذان هما المذهبان المعتبران عند علماء القراءة في تفخيم حروف الاستعلاء. واضح؟ بعض إخواننا الآن بيسموه بيقول لك تفخيم نسبي. شو بيقولوا؟ هذا هو، عرفتوا شو معنات نسبي؟ يعني نسبة إلى غيره من الحروف. إذن هذه بارك الله فيكم هي إيه؟ المراتب المعتبرة لتفخيم حروف الاستعلاء. حتى لا نأخذ مبحثا إلى منتصفه ثم نتوقف، نتوقف الآن لأداء صلاة المغرب، وعندما نعود نتكلم عن الحروف المستفلة التي قد تفخم في بعض أحوالها، الحروف المستفلة التي قد تفخم في بعض أحوالها. السلام عليكم ورحمة الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون